فقال: هبوا إن أبي يقول ذلك ورسول الله يقول ذلك، فأمر رسول الله تتبعون ولا أمر أبي؟ الله أكبر، يعني أمر رسول الله لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله رسول. نقول لهم: الحسين خرج وابن الزبير خرج، أفأمر رسول الله القائل فليصبر على أميره تتبعون أو هذا وهذا؟ ها، أجيبوا بعلم إن كنتم صادقين. أمر رسول الله نتبع صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وبعد هذا الجهد الجهيد في مكافحة هؤلاء من أهل التشغيب يخرج لنا وجد غنيم يقول: كلامكم هذا في ولي الأمر إذا كان إيش؟ عاصيا فاجرا لا كافرا، والحسن مبارك كافر، فحينئذ يكون تبديده لجهودنا في الرد من جنس تبديد ما وقع من ابن جبريل لما قال: جماعة التبليغ الذي تنكرون عليها في إيش؟ في الهند وليس في السعودية. كل هذه الأقاويل ليست صحيحة. أما جماعة التبليغ فالمبدأ واحد، وهو إقرار الشرك وترك الإنكار عليه وترك التعلم سواء في الهند أو هنا. وأما القول بأن حسن مبارك كافر، فمن الذي كفره من العلماء؟ من هو؟ من الذي؟ وجد غنيم ليس من العلماء. نعم، ثم حتى لما نسمع تكفير عالم وسكوت علماء آخرين نطلب من العالم الدليل لسكوت الآخرين، فوجد غنيم إن كان عالم والعلماء الآخرون ساكتون لم يكفروه، فما بينتك على تكفير حسن مبارك؟ نعم، نحن نقول الرجل ظالم، الرجل فيه، لكن لا تكفره، لأن التكفير أمره خطير، فقد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فعندك رجل أظن أشد عندكم من حسن مبارك، وهو الحجاج، يعني يقتل العلماء ويستبد برأيه، حتى قيل هو المبير الذي حذر منه النبي. إذن يحكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ بغير ما أنزل الله. نعم، بغير ما أنزل الله. هل كفره أحد من الصحابة وهو يحكم بغير ما أنزل الله ويقتل العلماء ويفعل الظلم؟ حتى كان بعض العلماء يصلي إماء في مجلسه. اليوم نعم لا تجدون هذا يفعله حاكمكم، أنه جهارا نهارا يقتل العالم ولا يصلح أحد يتكلم عليه إلا طار رأسه إلى آخره. ما تجدون هذا في حاكمكم، ومع ذلك ماذا كانوا يصنعون كأنس بن عمر وهم معاصرون للحجاج؟ يحجون معه ولا يثيرون عليه ولا يخرجون في الشوارع، بل يأتي أنس ناس طائفة من الناس يعبرون عن رأي الناس على كما يقول الشارع لغة اليوم الصحفيين، الشارع المصري، الشارع السعودي إلى آخره. لغة الشارع عندهم أنهم كارهون الحجاج، فجاء الطائفة من أهل الشارع هذا أو ممن يعبر عن لغة الشارع، نعم الشارع مو الشارع أقصد الرسول أو رب العزة، يعني من شرع الشارع يعني الطريق هذا يقولون الشارع، نعم، فجاءوا ناس يعبرون عن لغة القوم من أهل الشوارع ممن يكره الحجاج، فجاءوا يشتكون لأنس، وإذا بأنس يقول لهم: اصبروا، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. فإذا استبد برأيه وقال: كافر ولا أطيعكم، كنا كافر، كفار قريش كفار، هل النبي كان يأمر معه من الصحابة نعم أن يخرجوا ويضربوا ويفعلوا؟ ما كان يفعل ذلك. فإذا قال كانوا قليل والآن مليون، قلنا لهم: وكانوا في غزوة الحديبية كثير، فلماذا نعم لم يأمرهم أن يواجهوهم وهم كثير؟ نعم، لأن المصلحة عند النبي كانت مرجوحة في مواجهتهم، فرأى صلحهم صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء في الواقع لما لم يطلبوا العلم ولم يستنيروا بفتاوى العلماء وقعوا في هذا الهيجان البدعي الذي لا أصل له. والآن الفرح أن حاكم تغير، فلنستمر على هذا، فإننا نقول: إن لم تغيروا ما بأنفسكم لا يغير الله واقعكم، لأن الذل والهوان على من أخطأ شريعة الرحمن واتبع الشيطان، وليس الذل والهوان في تغيير الحكام. وإيش دغنيم ما نعرفه في مرتبة يؤخذ فيها بقوله ويتبع. ثم إذا تكلم بشيء وكان من مرتبة أهل العلم فما برهانه؟ لا برهان، سبحان الله. وإذا أردت أن تعرف شبه هؤلاء مثل غنيم وغيره فقرأ كتابنا فقه الجهاد، فإن ذكرنا نحو 30 أو 25 شبهة لجماعة التكفير. نعم، قال ليس الذل والهوان العز في تغيير الحكام، ولكن تغيير الحكام مع البقاء في العصيان هو الذل والهوان. هذا هو قصدنا أو هذا كلامنا. طيب، فحينئذ وجدي هذا وغيره لو كانوا من أهل العلم لوجب عليهم البرهان على تكفير الحكام. فمن أراد الرجوع إلى شبه القوم ومعرفة ذلك فليقرأ كتابنا حوار مع أهل التكفير قبل التفجير، ليعرف أن هؤلاء يستدلون بشبه وليست بأدلة صحيحة في تكفير حكامهم.